سورة يوسف أشرق وجهك صار العالم ذهب ذهب ضحكت عين الجنة ونورك سد أبواب سد أبواب اللهب سورة يوسف أشرق وجهك صار العالم ذهب ذهب ذهب ضحكت عين الجنة ونورك سد أبواب اللغب يلشامت حسنك نار يلشامت حسنك نار نار نار واشواق عليك واشواق عليك اتغار كل شامة حسنك نام واشواق عليك النار سورة يوسف أشرق وجهك صار العالم ذهب ضحكت عين الجنة ونورك سد أبواب اللهب سورة يوسف أشرق وجهك صار العالم ذهب ضحكت عين الجنة ونورك سد أبواب اللغب يل شامت حسنك نار أشواق عليك تغار يوسف أشرق وجهك صار العالم ذهب ضحكت عين الجنة ونورك سد أبواب اللغب يل شامت حسنك نار أشواق عليك تغار رعش جفوفي لهفة خوفي نبض حروفي تتغنى الآمال رعش جفوفي لهفة خوفي نبض حروفي تتغنى الآمال وبوحي الدلال سورة عشقك شال وقدم الأوصال حبك صال وجال حيدر اسمك ما تجروح وما فارق هالبال وأنا وسحر أشواقك عايش ليالي حب بحب مغرم بيك وما في غيرك يسكن هذا القلب وبدلال المحتار وأشواق عليك تغار بين عيوني لقيتك كوني شوق ظنوني صور للإلهام بين عيوني لقيتك كوني شوق ظنوني يصور للإلهام بايات الأحلام هامت بيك أوهام قلبي ما ألام يا روح الإسلام انشد عن صبر وتحكي لك ساعات الأيام مصحف نبضي وبنص قلبي أسرارك تنزل ترسم وجهك فوق خدودي دمعات اللي تهل من كل هاي الأنظار وأشواق عليك تغار شفافك غيبة وصافك كل اللي شافك ظل متحير بيك غروب شفافك غيبة وصافك كل اللي شافك ظل متحير بيك وانا بخوف عليك مجنون متعنيك كل همسة ناجي عايش بيك وليك تامرني وما تسمع مني بس كلمة تلبيه أنا وياك اثنين بواحد لا حاجز أو حد مالك روح وساكن عيني وقلبي لك معبد غيرك لا ما أختار وأشواق عليك تغار وش مشهد ربي وحدك حبي لغيرك قلبي ما عرف لا هيهات يشهد ربي وحدك حبي لغيرك قلبي ما عرف لا هيهات انشد سر الذات هو اللي ينطي ثبات لضيوفك آيات وسط الروح تبات عاشق عارف بيك وهايم يلتج للشدة ما أتراجع عنك يوم وأتخلى وأبعد بعود الدم يعزف شرياني وبحبك ينشين ارحمني يا كرار وأشواق عليك تغار تغار تغار عرشك نبضي حبك فرضي للرب أرضي بهالحب يا محبوب عرشك نبضي حبك فرضي للرب أرضي بهالحب يا محبوب شمعة عمر تذوب سر عشقك منصوب من الله ومكتوب عهدي وبي مطلوب من يوم الذرقه نحفظته وعنك لا ما توب اسمك يلهج دوم لساني ويرتل ذكرك عاشقاني وعبدك ابقى ومرهون بامرك يا من مثلك ما صار واشواقي عليك تغار اشرق وجهك صار العالم ذهب ضحكت عين الجنه ونورك سد ابواب الله يا شامت حسنك نام واشواقي عليك للشاعر سيف الذبحاوي.